أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال يقول فيه صاحبه: ما صحة هذا الحديث؟ إن للكعبة لسانا وشفتين، ولقد اشتكت إلى الله فقالت: يا رب، قل عوادي وقل زواري. فأوحى الله عز وجل: إني خالق بشرا خشعا سجدا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها. أفيدونا بارك الله فيكم. هذا الحديث باطل سندا ومتنا، أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط وابن عدي في الكامل من طريق قرين ابن سهل عن أبيه قال: حدثني أبي قال ثنى محمد بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلا سهل بن قرين. وهذا الحديث تفرد به قرين ابن سهل عن أبيه، وقرين ابن سهل كذبه الأزدي. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: قرين ابن سهل ابن قرين عن أبيه عن ابن أبي ذئب قال الأزدي كذاب وأبوه لا شيء. وسهل ابن قرين قال ابن عدي في الكامل منكر الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين: سهل ابن قرين شيخ يروي عن ابن أبي ذئب وغيره من الثقات ما ليس من حديث الأثبات، يلزق المراسيل والمقاطيع بأقوام مشاهير فيسندها عنهم لا يجوز الاحتجاج به، انتهى. وقد ذكر ابن عدي في الكامل في الجزء الثالث صفحة 443 أن هذا الحديث منكر باطل سندا ومتنا، فمما تقدم يظهر أن الحديث باطل سندا ومتنا فلا يجوز الاحتجاج به، والله تعالى أعلم.